إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في تفسير سورة البروج، وتوقفنا من كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر الحديث الذي فيه قصة الغلام، وإراده لتلك القصة في بيان أصحاب الأخدود من هم. وكنت أشرت إلى أن قول الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود، الأخدود هنا قد يكون المراد به الجنس، فيدخل فيه كل من عذب أهل الإيمان بتلك الأخاديد التي أضرموا فيها النار. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن مثل هذا وقع في قصص متعددة في الشام وفي اليمن وفي غيرهما، وذكر قصة الغلام. أو يمكن أن يكون المراد بقوله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود أن المراد بهم أناس معينون قصدوا في هذه الآية، فقد يراد هذا وقد يراد هذا. لكن من يقول إن المراد بقوله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود هم بنو فلان ولا في المكان الفلاني يفعل كذا وكذا، أو ينزل عليها مثلا قصة الغلام، لابد أن يقيم الدليل على هذا التعيين، لابد أن يقيم الدليل على هذا التعيين. وابن كثير رحمه الله قد ذكر اختلاف أهل التفسير في أهل هذه القصة، وذكر ما رواه الإمام أحمد وكذلك غيره، الإمام مسلم وغيره، في قصة طويلة أخذناها في آخر الدرس الماضي، قصة الغلام. وقصة الغلام فيها من الفوائد إثبات الكرامات لأولياء الله سبحانه وتعالى، وفيها ومنها الكرامات التي أكرم الله جل وعلا بها الغلام في قصته مع تلك الدابة، أو ما يتعلق بنجاته من محاولة قتله مرتين من على الجبل وفي البحر. فهذه من الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا الغلام. وأيضا نستفيد من هذه القصة صبر أولياء الله سبحانه وتعالى على الإذاية. فالمؤمنون فتنوا وخيرهم أهل الكفر بين الإيمان وبين أن يحرقوا في النار في تلك الأخاديد التي أضرموا فيها النار، فصبر المؤمنون، وهذا فيه صبر أهل الإيمان، فإنهم يصبرون على الإذاية. وهذه القصة قصة الغلام النبي صلى الله عليه وسلم قصها على أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تسلية لهم، فيه تسلية للصحابة، فإن أهل الإيمان، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ممن يكونون مع الرسل، فإنهم يبتلون. وقد مر معنا في قصة الغلام أن الذي علمه وذلك الذي كان على دين عيسى عليه السلام النصراني قد أخبره بأنه قد صار أفضل منه وأنه سيبتلى. فكذلك أهل الحق يبتلون، والرسل قد ابتلوا وأوذوا وصبروا على ذلك الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر هذه القصة لأصحابه فهو يسليهم على ما يلقونه من أذى قريش، من الأذى الشديد الذي لقيه الصحابة منهم، بل لقي النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل أوذي أكثر عليه الصلاة والسلام، ولكنه صبر وسلاه الله جل وعلا بصبر الأنبياء من قبله، قال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فحين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صبر أهل الإيمان، صبر ذلك الذي رد الله بصره وكان قريبا من الملك، وصبر ذلك العابد، وصبر المؤمنين الذين ألقوا في النار، كلهم صبرا على الإيمان وثباتا عليه وصبرا على ذلك الأذى، فهذا فيه تسلية لمن ابتلي بأذى أهل الباطل وأهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وفيها عبر وعظات، ومنها أن فيها تسلية كما ذكرت لي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في قول بعضهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم، فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن تكهن له، فقال الكاهن: انظر لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا. فذكر القصة بتمامها، وقال في آخره: يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم. نعم. ثم أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديث لكن برواية الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وقد جود الإمام أبو عيسى الترمذي عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس. قال: والهمس في قول بعضه تحريك شفتيه كأنه يتكلم، وهذا تفسير للهمس من بعض الرواة، من بعض رواة الحديث. فالهمس هو التكلم بكلام خفي، يظهر تحرك الشفتين لكن ما يكون قريبا ما يسمع الكلام، وإنما يتكلم بكلام خفي. فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته. عجب يعني سره كثرة أمته، عجب بأمته يعني سره كثرة أمته. قال: فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم. أوحى الله إليه أن يخير قومه بين أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم أن يعاقبهم وبين أن يسلط عليهم عدوهم. قال: فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن تكهن له. وطبعا عندنا في الرواية الأخرى التي عند المسلم والنسائي وأحمد ساحر، ولكن قال هنا كاهن، والمراد به أن له نفس الصنيع من الشر، وأراد أن يعلم ذلك الشر لغيرهما. قال: فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، يعني ليس أي غلام، وإنما غلام يقبل التعليم. ولذلك قال: انظروا لي غلاما فهما، ومراد بقوله فهما يعني سريع الفهم، سريع الفهم، لأن هذا يسهل تعليمه. أو قال فطنا، ومراد فطنا يعني حاذقا، وطبعا هذا الحاذق أيضا سريع التعليم، قال حاذقا، قال لقنا. وقوله لقنا يعني حسن التلقن لما يلقى إليه من الدروس، حسن التلقن لما يسمعه ويلقى إليه. قال: فأعلمه علمي هذا. وأي علم هذا؟ علم السحر والكهانة شر، لكن هو يريد أنه إن مات يخلفه لغيره فيعلمه. فقال: انظروا لي غلاما، هكذا وصفه، يكون فهما وحذقا ولقينا. قال: فذكر القصة بتمامها كما جاءت في الرواية السابقة التي ذكرها رحمه الله. لكن في آخر رواية الحديث عند الترمذي، في رواية الترمذي قال: وفي آخره يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. قال: أما الغلام فإنه دفن، إلى آخر ما ذكر، سيعيد ذكره فيما ذكر ابن إسحاق قصة عمر. الشاهد في الحديث أن هذا الحديث برواية الإمام الترمذي، حين ذكرت هذه الآية، ذكرت قصة أصحاب الأخدود في قصة الغلام، وبعد ذلك ذكرت الآية في آخر الحديث، لأنه قال هنا وقال في آخر يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قال حتى بلغ العزيز الحميد. فهذا الذي ذكره الترمذي في روايته والذي في آخره، والذي استدل به من قال إن أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج هم الذين ذكروا في هذا الحديث في قصة الغلام. يعني أنا كما ذكرت لكم آنفا، إما أن يكون قوله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود أي للجنس، فتشمل كل من عذب أهل الإيمان في أخاديد النار، أو المراد به التعيين، لكن التعيين إن عين وقال المراد بهم قوم كذا لابد من دليل. فمنهم من قال إن المراد بهم هم الذين ذكروا في قصة الغلام. ما دليلهم؟ رواية الترمذي، لأنه ذكر في آخرها، ذكر في آخرها الآية. وطبعا هذا متى يسلم لهم به؟ يسلم لهم به على جهة تعيين أن أصحاب الأخدود في سورة البروج هم أصحاب الأخدود في قصة الغلام، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر قصة الغلام تلا الآية فنقول هذا تفسير للآية بالسنة، ولكن هذا ما ثبت. لما؟ لأن الآية التي ورد ذكرها في آخر ذكر قصة أصحاب الأخدود المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الآية ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر هنا الإمام الترمذي عن شيخه المزي رحمه الله قال فيحتمل أن يكون من كلاب صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى. يعني ما دامت ليست صريحة في أن قراءة الآية كان من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول إن هذا تفسير نبوي لما جاء في سورة الأخدود في قول سورة البروج في قوله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود. ومن ثم الأمر يحتمل أن هذه قراءة الآية مدرجة من كلام أحد الرواة، هو الحافظ المزي يقول صهيب الرومي الصحابي هو الذي قرأ الآية ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مثل هذا يكون عن اجتهاد، فهي مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال إن مجرد تلاوة الآية لمناسبة لا يعني أن تفسيرها فيما ذكر في الحديث الذي روي، لأن إذا نفرض أن صهيب وغيره من الرواة لما روى الحديث قرأ الآية لمناسبة، ما هي المناسبة؟ قصة فيها أصحاب الأخدود ثم سورة البروج فيها ذكر ما فعله أهل الكفر بأهل الإيمان في تلك الأخاديد، حيث قال جل وعلا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، فهو تلا هذه الآية لوجود مناسبة بينهما، لا أن ما ورد في الحديث تفسير للآية. فبهذين وجه ما ذكر في رواية الترمذي حين أوردت الآية في آخر قصة الغلام، فلا يقال إن جزما أن أصحاب الأخدود في سورة البروج هم الذين ذكروا في قصة الغلام، لأن قراءة الآية هو مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الراوي إنما قرأ تلك الآية بعد إراده للقصة للمناسبة فقط، لأن هذا ذكر في أصحاب الأخدود والآية فيها ذكر أصحاب الأخدود. قال رحمه الله وقد أورد ابن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم، فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد. نجران هي بلاد بين الحجاز واليمن، هي بلاد بين الحجاز واليمن. والآن فيما تسمع من رواية ابن إسحاق ترى بأن الكلام الذي ذكر ابن كثير كنا قرأناه في الدرس الماضي أن أهل التفسير اختلفوا في أهل هذه القصة، وذكر أنها مثل هذه الواقعة المتعلقة بتعذيب أهل الإيمان في أخاديد النار، هذه تعددت في البلدان في اليمن وفي الشام، ويذكر هنا أنها وقعت في نجران أيضا. نعم. قال ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، قالوا رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه، فكتمه إياه وقال نعم له. في قوله وجعل يسأله عن شرائع الإسلام، المراد بالإسلام هنا بالمفهوم العام وليس الإسلام الخاص. الإسلام إذا أطلق، دين الإسلام إذا أطلق يراد به المعنى العام ويراد به المعنى الخاص، أما المعنى الخاص فيراد به الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن صلى الله عليه وسلم أركانه بقوله بني الإسلام على 50. هذا الإطلاق هنا في الحديث الإسلام هو الإسلام بالمعنى الخاص، يعني الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. والإسلام بالمعنى العام يراد به دين الأنبياء جميعا الذي هو دين واحد، والذي هو دين الله سبحانه وتعالى، الذي فيه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام، جميعا جاءوا بدين الإسلام والذي يجتمعون عليه هو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، ثم تأتي الشرائع يختلفون فيها، تختلف من دين إلى، تختلف من نبي إلى نبي، هذا جاء بتشريع وهذا جاء بتشريع، لكن هم متفقون جميعا على دين الإسلام الدعوة إليه الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، فيدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإذاك تأتي في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة عن بعض الأنبياء ويذكر الإسلام، لكن يراد به الإسلام، يراد به الإسلام العام، كما قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهذا الإسلام بالمعنى العام. وقوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين، والمراد بالمسلمين ليس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الإسلام بالمعنى العام. وقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين، هذا أيضا الإسلام العام. والسحرة بعد أن تابوا في قصته في فرعون، موسى مع فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، والحواريون الذين آمنوا بعيسى عليه السلام قالوا واشهد بأننا مسلمون، يعني هذا الإسلام المذكور هنا هو الإسلام بالمعنى العام. فإذا قوله هنا أن هذا الغلام كان يمر على ذلك العابد النصراني فيعلمه شرائع الإسلام، المراد به الإسلام بالمعنى العام. نعم. قال رحمه الله حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه، فكتمه إياه وقال له يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، وكل اسم في قدح، حتى إذا أحصاها أوقد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء، فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه، فقال وما هو؟ قال هو كذا وكذا. قال وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. قال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك عن نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء. نعم، عبد الله بن الثامر هو الغلام، هذه قصة الغلام، وهذا الغلام اسمه عبد الله بن الثامر. نعم، وانظر لما من الله جل وعلا عليه حين كان يرسله أهله ليتعلم عند الكاهن وعند الساحر، فكان يمر على ذلك الرجل العابد فتعلم منه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وأمن بالله عز وجل، ثم بعد ذلك هذا الغلام من الله جل وعلا عليه وأكرمه بكرامات، حتى قال له ذلك الذي علمه: أنت خير مني أو أفضل مني. وكان أحد الإخوة قد أرسل سؤال في آخر الدرس الماضي، يعني يسأل كيف يكون الغلام يعني خيرا من ذلك الذي علمه، ذلك العبد الذي علمه. وهذا قد يكون التلميذ وقد يفوق شيخه، التلميذ قد يفوق شيخه، يكون الشيخ معلما لذلك التلميذ ثم ينبغ التلميذ. وذلك قد تجد من في تراجم بعض أهل العلم، ومعلوم في التراجم يذكرون الشيوخ ويذكرون التلاميذ، بعضهم يذكر تلاميذه فيذكر من جملة تلاميذه من علمه. الإمام الذهبي رحمه الله في السير لما ترجم لمحمد بن إسحاق، هذا الذي نقرأ روايته، ذكر من جملة تلاميذه ومن تلاميذه شيخه يزيد بن أبي حبيب، يعني كان شيخا له، لكن نبغ محمد بن إسحاق حتى صار شيخه يأخذ منه. وكون التلميذ يكون خيرا من شيخه ذلك فضل الله. هذا إذا نتكلم أن يكون فيما يظهر عن النبوغ في العلم وغير ذلك، أما المنزلة عند الله سبحانه وتعالى فالله أعلم بها. وقد يكون ذلك التلميذ خير من الشيخ وفوق ومنزلته أعلى من منزلته بمفاوز، ولذلك الأمر هذا يرجع إلى الله جل وعلا، أما وقد لا نعلمه. لكن الشيء الظاهر لنا أن هذا يكون خيرا من هذا فيما يظهر مثلا في العلم، فينبغ عليه ويزداد علما ويمن الله جل وعلا عليه بعلم يكون أعلم من شيخه الذي علمه. والغلام هنا لما تعلم التوحيد وعقيدة الإيمان صار يدعو الناس إلى ذلك. نعم. قال: فيقول نعم فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفى، حتى لم يبقى بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: طبعا هذه الرواية إذا مرت إليها فيها كثير من الأشياء المغايرة لما جاءت في رواية الإمام مسلم والنسائي التي سبق أن ذكر ابن كثير رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان. قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل. نعم. قوله فسار إليهم ذو نواس، يعني هذا الملك يقال ذو نواس ويقال يوسف بن نواس أو يوسف بن شراحيل، هذا الملك قال فيه: فدعاهم إلى اليهودية. هذا الذي ذكر هنا رد، يعني في قوله بأنه دعاهم إلى اليهودية رد بما ثبت في الحديث الصحيح الذي مضى معنا. الحديث الصحيح فيه أن هذا الملك ادعى ماذا؟ ادعى الربوبية. اليهود يؤمنون بالله ما يدعون الربوبية، والملك ادعى الربوبية لما قال للرجل الأعمى الذي كان من خاصته ورد الله بصره: ألك رب غيري؟ ولما قال العلماء قال للغلام: لك رب غيري؟ فهذا فيه أنه ادعى الربوبية، وذلك يرد به لأنه هو الصحيح، يرد به على من قال بأن الملك كان يهوديا يدعو إلى اليهودية. نعم. قال: وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. نعم، قوله: ففي ذي نواس وجنده أنزل الله، الآية التي في سورة البروج، هذا كما ذكرت آنفا التعيين هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فإنها داخلة من جهة العموم. إذا قلنا بأن قوله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود، الأخدود يكون هنا للجنس، فأي قوم من أهل الكفر عذبوا أهل الإيمان في أخاديد النار فإنهم يدخلون في الآية. نعم، بهذا نعم، أما جهة التعيين فهذا يحتاج إلى دليل، غاية ما ورد الذي سبق في رواية الترمذي وقد سبق توجيهها. نعم. قال رحمه الله: هكذا ذكر ابن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس، واسمه زرعة، ويسمى في زمان مملكته بيوسف، وهو ابن تبان أسعد أبي كرب، وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة. هو ابن تبان بغير الشدة، ابن تبان. قال: وهو ابن تبان أسعد أبي كرب، وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة، واستصحب معه حبرين من يهود المدينة، فكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما، كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا. فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20,000، ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان، ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدر عليه، فذهب إلى قيصر ملك الشام، فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة، فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود، وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق، واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة. ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس، فأرسل معه من في السجون، وكانوا قريبا من 700، ففتح بهم اليمن، ورجع الملك إلى حمير. وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خارب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا، واضعا يده على ضربة في رأسه، ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها ثعبت دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بأمره، فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا. نعم، هذا الذي يذكر ابن إسحاق، وهذا كله قد ذكره ابن هشام في السيرة، هذا كله الذي ذكره هنا قد ذكره ابن هشام رحمه الله في السيرة. وطبعا مثل هذا يحتاج للنظر في سنيده لمعرفة صحته من عدمه، لكن يعتبر من روايات التي تروى في التاريخ ويذكرها أهل السير، ومعلوم أن أهل السير تسمحون في باب الرواية لذكر كل ما روي وإلا فالأمر يحتاج إلى تنقيح لمعرفة ما صح من عدمه. نعم. قال رحمه الله: وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا عن بعض أهل العلم إن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاض نقمت بن مضاض بن مضاض فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدود فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت قلت هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من 500 سنة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا يعني العالم لما ذكر هذا الأثر الذي ذكره ابن أبي الدنيا عن أبي موسى وأن الملك الذي عذب بالأخاديد والحارث بن مضاض يعني هذه قصة أخرى من قصص الأخاديد وهذه كانت على ظاهر ما ذكر هنا كانت قبل عيسى عليه السلام وما ذكر ابن إسحاق كانت بعد عيسى عليه السلام وقال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وابن كثير قال هو الأشبه لأن ذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام قد كان يرد على ذلك العابد النصراني على العابد النصراني الذي كان في صومعته وهذا معروف عند النصارى ثم إن هذه الوقائع كما ختم ابن كثير فقال وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا من تعذيب أهل الإيمان بالأخاديد التي أضرمت فيها النار نعم الشاهد من هذا كله ذكر هذه القصص لبيان تعدد هذه الوقائع في هذه الروايات وينبغي أن نعلم بأنه ليس ثمة ما يدل كما ذكرت آنفا في رواية الترمذي ما يدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات التي في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود نزلت في قصة الغلام ليس ثمة ما يدل عليه لكن هي بالعموم تدخل في ذلك فإنهم عذبوا أهل الإيمان بالأخاديد بالنار في الأخاديد نعم قال رحمه الله وقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزاء نعم قوله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أولئك الذين عذبوا أهل الإيمان عذبوهم في الأخاديد وأحرقوهم في النار يقول سبحانه وتعالى عنهم إن الذين فتنوا ما معنى فتنوا قال ابن كثير أي حرقوا هذا من معاني الفتنة إذا أطلقت لفظ الفتنة فإن يراد بها التحريق كما قال هنا قال أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة فالعرب تقول فتنت الشيء إذا أحرقته هذا من معانيها قال فتنت الشيء إذا أحرقته فإذا معنى الفتنة هنا التي في قوله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هي كما قال هنا حرقوا يعني إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات في تلك الأخاديد التي أضرموا فيها النار ومنه قول الله عز وجل يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم يومهم على النار يفتنون يعني يحرقون فالفتنة هنا بمعنى الحرق فتنت الشيء إذا أحرقته كما تقول العرب وثمة تفسير آخر لقوله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وهذا التفسير بناء على معنى آخر للفتنة وهي الابتلاء والامتحان يعني إن الذين امتحنوا أهل الإيمان ابتلوهم وامتحنوهم لأنهم خيروهم بين أن يرجعوا عن دينهم أو يلقوهم في النار التي في الأخاديد وهذه فتنة فيكون المراد بقوله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين أي امتحنوهم، أي أنهم امتحنوهم، وهذا الذي يذهب إليه شيخ المفسرين من جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا لا تعارض بين المعنيين، لا تعارض بين المعنيين، فإن أهل الكفر قد امتحنوا أهل الإيمان وخيروهم بين الثبات على دينهم ويلقوهم في النار أو يرجعون عن دينهم ويسلمون من النار، وأنهم قد حرقوهم، يعني لما أبوا أن يرجعوا عن دينهم قد حرقوهم في تلك النار التي في الأخاديد. نعم. ثم لم يتوبوا أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. نعم، قال سبحانه وتعالى: ثم لم يتوبوا، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، عذبوهم وأحرقوهم بالنار، وهذه جريمة عظيمة. أولا كفرهم، إباؤهم، عنادهم، عدم إيمانهم، وزد على ذلك قتلهم لأهل الإيمان، وهذه جرائم عظيمة جدا، أعظمها كفرهم بالله وعنادهم عن استجابة للحق لما علموه، فقتلوا أهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى بعد قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال سبحانه وتعالى: ثم لم يتوبوا. قال ابن كثير: لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، يعني لم يتوبوا من قبيح فعلهم من كفرهم وما صنعوه بأهل الإيمان، لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتمل في قوله سبحانه وتعالى ثم لم يتوبوا أنه خبر عنهم، أنه خبر عنهم أن هؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم قال سبحانه وتعالى ثم لم يتوبوا، يحتمل أنه خبر، ويحتمل أنه دعوة لهم إلى التوبة، وهذا الذي أجله أورد ابن كثير هذا المعنى الثاني كلام الحسن البصري رحمه الله، يحتمل أنه خبر، أي أن الله أخبر بأنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأنهم لم يتوبوا من قبيح أفعالهم وصنيعهم وأعظمها الكفر بالله عز وجل وعدم الإيمان، ويحتمل أنها دعوة ثم لم يتوبوا، أي أنهم دعوا إلى التوبة بعد جرائمهم، دعوا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يعني كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه وجوده سبحانه وتعالى ورحمته. قال: قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، يعني مع الذنب العظيم الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى عن النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الآية في سورة المائدة بعد قول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآية اللي بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه المقالة العظيمة الشنيعة التي هي كفر بالله عز وجل، والتي فيها افتراء على الله سبحانه وتعالى، افتراء نسب له الولد وقال هو ثالث ثلاثة. بعدها ماذا قال جل وعلا؟ قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هذا من كرمه ولطفه ورحمته سبحانه، أنه مع هذا الافتراء العظيم الذي افترونه والكفر العظيم، الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة، ولو تابوا لتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا الإجرام العظيم والافتراء، لو تابوا منه إلى الله عز وجل فأقلعوا وندموا وعزموا على أن لا يعودوا إليه، كانت توبتهم توبة نصوحا، لقبل الله جل وعلا منهم توبتهم. وإذا قبل توبتهم فإنه لا يؤاخذهم بصنيعهم، لا يؤاخذهم، لأن التوبة تجب ما قبلها. وهذا يدل على عظم رحمة ربنا جل وعلا ولطفه بعباده وكرمه سبحانه وتعالى، مع أن هؤلاء الذين حادوا الله وافتروا عليه الافتراء العظيم ومع ذلك يدعوهم الله عز وجل التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ومثلها هذا الذي في سياق سورة البروج هنا: أولئك الذين كفروا وعذبوا أهل الإيمان، وقال جل وعلا عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني امتحنوهم وابتلوا واختبروهم أو أحرقوهم يعني بالنار، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال: ثم لم يتوبوا، يعني أخبر بأنهم لم يتوبوا، أو أنه دعاهم سبحانه بعد ذلك تلك الجريمة العظيمة والفظيعة، الله يدعوهم إلى التوبة سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني كما قال ابن كثير هنا رحمه الله: وذلك أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهم حرقوا أهل الإيمان فكان جزاؤهم مثل ذلك، حرقوا أنهم يحرقون في نار جهنم. ولهذا قال جل وعلا: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: فلهم عذاب جهنم، أنهم يعذبون في النار والجهنم من أسماء النار ولهم عذاب الحريق. هنا أهل العلم رحمه الله ذكروا عدة أقوال في قوله سبحانه وتعالى بعد قوله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق في تفسيرها. قيل إن قوله جل وعلا فلهم عذاب جهنم أي أنهم يعذبون في النار، ولهم عذاب الحريق أي لهم عذاب زائد، لهم عذاب زائد بسبب ماذا؟ لهم عذاب لأنهم من أهل الكفر وعاندوا ولم يستجيبوا ولم يؤمنوا، ولهم عذاب زائد لأجل أنهم حرقوا أهل الإيمان، وهذا أخذ من قوله جل وعلا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني عذاب الحريق هذا ليس اسما للعذاب وإنما بيان لسبب عذابهم، أي أنهم عذبوا لأنهم حرقوا أهل الإيمان، عذبوا لأنهم حرقوا أهل الإيمان، فهو عذاب زائد على عذاب جهنم، فيعذبون في النار ويزاد في عذابهم لأنهم قد عذبوا المؤمنين فأحرقوهم بالنار. فقال جل وعلا فلهم عذاب جهنم ولهم أي عذاب زائد بسبب تحريقهم للمؤمنين بالنار ولهم عذاب الحريق. ومما قيل في معنى الآية أن الحريق هو اسم من أسماء النار، أي أن الله عز وجل قال فلهم عذاب جهنم وجهنم هي النار، ثم قال ولهم عذاب الحريق أي لهم عذاب أيضا له نفس العذاب، عذاب النار، والحريق هو اسم من أسماء النار كما تسمى بالسعير، فقال بعض أهل العلم ذلك. ومن أهل العلم من قال فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق باعتبار الاختلاف العذاب، اختلاف العذاب في جهنم، وجهنم فيها الزمهرير وفيها الحر، فيها الزمهرير وفيها الحر، فلهم عذاب جهنم بحرها ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم بالزمهرير ولهم عذاب الحريق يعني بالنار، لهم عذاب الحريق بالحر، لأن جهنم فيها الزمهرير وفيها الحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مما نجده في دنيانا من شدة الحر ومن شدة البرد، شدة البرد من زمهرير جهنم وشدة الحر من فيح جهنم. فلذلك قالوا العذاب يختلف، عذاب جهنم بالزمهرير وعذاب الحريق بالنار وبالنار وحرها. وثم تقول ابن جرير الطبري رحمه الله، وأيضا روي عن الربيع بن أنس في قوله جل وعلا ولهم عذاب جهنم ولهم العذاب الحريق، قال عذاب جهنم هو العذاب الذي في الآخرة، العذاب الذي في الآخرة عذاب جهنم وعذاب النار، ولهم عذاب الحريق هذا في الدنيا، باعتبار أنهم يرون ابن جرير وغيره بأن هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين في تلك الأخاديد التي أضرموا فيها النار بعد أن حرقوا أهل الإيمان خرجت النار من الأخاديد فأحرقتهم، يعني أحرقهم أيضا في الدنيا، فهم بناء على أنهم يرون أن هؤلاء المجرمين قد أحرقوا بتلك النار في الدنيا، قالوا في تفسير الآية فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا بحيث أحرقوا بتلك النار التي أضرموها في تلك الأخاديد. نعم. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال رحمه الله يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب المجرمين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق على المعاني التي ذكرتها آنفا، ذكر الله جل وعلا ثواب المؤمنين، ذكر الله عز وجل ثواب المؤمنين، هذا في القرآن في كلام الله عز وجل، والقرآن مثاني، القرآن مثاني يذكر فيه الترغيب ويذكر فيه الترهيب، يذكر فيه صفات أهل النار ويذكر فيه أيضا صفات أهل الإيمان، يذكر فيه عذاب أهل النار ويذكر فيه نعيم أهل الجنة وثواب أهل الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم، فالقرآن مثاني. فلما ذكر الله عز وجل عقاب الذين عذبوا أهل الإيمان وكفروا بالله عز وجل ذكر هنا سبحانه وتعالى ثواب المؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قال ابن كثير يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات، لهم طبعا عند الله، لهم عند الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء أهل الإيمان الذين قال فيهم سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات. والآية ظاهرها العموم، ظاهرها العموم، وبالأولى يدخل فيها من في سياق القصة، من في سياق القصة هم المؤمنون الذين آمنوا فأحرقهم أهل الكفر، هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات فهم يدخلون في الآية. وسياق الآية وظاهرها، أقول وظاهر الآية على العموم، يعني كل من آمن وعمل صالحا فإنه مبشر بهذا الثواب العظيم. إن الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعملوا الصالحات، والعمل وإن كان من الإيمان الله سبحانه وتعالى ذكره وأخبر بأن هؤلاء عملوا الصالحات، وعملوا الصالحات إنما يكون بإخلاص ذلك العمل لله عز وجل، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي على وفق سنته عليه الصلاة والسلام. فالعمل إن كان لله عز وجل خالصا فهذا يكون عملا صالحا، وهذا الشرط الأول لصلاح العمل. أما إذا ابتغى الإنسان بعمله غير وجه الله عز وجل فهذا ما يقبله الله ولا يعد عملا صالحا، كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك العمل حتى يكون صالحا يتحقق فيه الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، وإنما يتقرب إلى الله بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل لم يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم في باب القرب، أقول في باب القرب والتقرب إلى الله عز وجل، أن يكون محدثا من بعده فيكون مردودا على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم المبشرون بالجنات، قال لهم أي عند الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. زاد ابن كثير هنا قال خالدين فيها، نعم، لأنه إذا دخلوا تلك الجنات فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون من تلك الجنة. وقوله سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، هذا إذا فسرنا الجنات بالأشجار ولا بالقصور، وبعضهم يقول يقصرها على الأشجار، إذا فسرنا الجنات بالأشجار التي في الجنة فإنه تجري فيها، تجري فيها الأنهار، تجري فيها الأنهار. والأنهار التي في الجنة ليست كأنهار الدنيا أبدا، حتى من جهة ما نراه في أنهار الدنيا، أنهار الدنيا حتى تجري ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى الأخاديد، لابد أن تكون حفر في الأرض وأخاديد حتى لا تفيض، لكن أنهار الجنة لا، ليس فيها أخاديد، هي ممسكة لا تفيض وتمر وتجري، أقول هي تجري وليس فيها أخاديد، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال أنهار في غير أخدود، في غير، ليس فيها تلك الأخدود يعني الحفر التي تحفر، أنت ترى الواد ولا ترى النهر، في الأخاديد قد يكون عميقا وقد لا يكون عميقا حتى لا يفيض. فقال أنهار في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، يعني مع أنها لا تجري في الأخاديد ومع ذلك لا تفيض، وهذا في الجنة، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها. ثم قال بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. الذين أنعم الله عليهم بالجنات بسبب إيمانهم وعملهم للصالحات يفوزون فوزا عظيما، ذلك الفوز، الفوز الذي هو الظفر بالمطلوب، قال ذلك الفوز الكبير، الكبير الذي لا يعدله فوز، فهذا فوز كبير، قد ظفروا بالمطلوب ونجوا، بل ظفروا بكل مطلوب ونجوا من كل مرهوب حين دخلوا الجنة. ولهذا الجنة ما يوجد فيها أمور تنقص المعيشة التي في الدنيا أبدا، الجنة فيها النعيم التام، فيها النعيم التام، ولهذا هم قد حصلوا كل مطلوب بدخولهم الجنة ونجوا من كل مرهوب، ما يوجد فيها تعب ولا نصب ولا يوجد فيها مرض ولا أي شيء مما يوجد في الدنيا. ولذلك كان ذلك الفوز فوزا كبيرا، وأعظمه هو دخولها، هو دخولها، فالفوز العظيم بدخول الجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، كما قال الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ثم قال إن بطش ربك لشديد أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا نعم قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، البطش هو الأخذ بعنف، ومع ذلك انظر زاد الله سبحانه وتعالى قال فيه وصفه بشدة فقال إن بطش ربك لشديد، وهذا يدل على أن ذلك البطش قد تضاعف، ذلك البطش قد تضاعف، قال إن بطش ربك لشديد، كما في قوله سبحانه وتعالى إن أخذه أليم شديد، إن ربك شديد العقاب، فإن عذاب الله جل وعلا شديد وبطشه سبحانه وتعالى شديد. قال أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب، يعني في قوله خالفوا أمره لشديد عظيم قوي، وهذا مستفاد من قوله إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد، وعذاب الله سبحانه وتعالى شديد، لكن لمن هذا البطش والعذاب الشديد منه سبحانه؟ لمن يستحق ذلك؟ لمن يستحق ذلك؟ أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله جل وعلا واسعة، رحمته سبحانه وتعالى واسعة، ورحمته سبقت غضبه سبحانه، وما أكثر ما يعفو سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يستر عباده سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا. ولذلك هذا البطش والعذاب الأليم الشديد هو لمن يستحقه، هو لمن يستحقه. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع. قوله جل وعلا إنه هو يبدئ ويعيد، قال أي مع قدرته قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده، يعني يحييهم مرة أخرى بعد الموت، وهذا كثير في القرآن في الاحتجاج بالإعادة بالبدء، هذا كثير في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، جماهير المفسرين فسروا قول الله عز وجل إنه ويبدئ ويعيد بهذا الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله، والذي فيه الاحتجاج ببدء الخلق على إعادته، وكما قلت هذا كثير في القرآن، وهذا بناء عندهم على أن الجملة في قوله جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد أنها مستأنفة، يعني لا علاقة لها بما سبق بقصة أصحاب الأخدود، وإنما هي مستأنفة لما ليبين الله جل وعلا فيها للنبينا صلى الله عليه وسلم ما عنده من الجزاء للذين كذبوا، فإن بطشه سبحانه وتعالى شديد، وهو يبدئ ويعيد يعيدهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. ويذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن هذه الآيات في سياق القصة إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، وفسر قوله إنه هو يبدئ ويعيد بأنه كما عذبهم في بدأهم بالعذاب متى؟ في الدنيا، لأن قلت لكم ابن جرير رحمه الله يرى في قوله جل وعلا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يرى عذاب الحريق إنهم عذبوا بالدنيا بذلك الحريق الذي أضرموه والنار التي أضرموها في الأخاديد، أي خرجت وأحرقهم الله بها، فبناء على ذلك ويقول في قوله جل وعلا وهو يبدئ ويعيد، أي أنه بدأهم بالعذاب في الدنيا ويكون لهم العذاب في الآخرة. نعم. وكما قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره الأول أولى، يعني ما ذكر ابن كثير وهو قول الجمهور. نعم. وهو الغفور الودود، أي يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب. قال وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، يعني انظر في ما ذكر الله عز وجل، ذكر شدة بطشه وأنه سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد، ثم يقول سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود، يعني مع ذلك مع أن بطشه شديد سبحانه وتعالى وأنه يبدئ ويعيد ويعيد الخلق ويعذبهم سبحانه وتعالى الذين كذبوا وكفروا، ومع ذلك يقول هنا جل وعلا يقول وهو الغفور الودود الذي يتودد إليهم بالنعم ويتودد إليهم يتودد لمن تاب إليه بأن يقبل توبته ويعفو عنه سبحانه وتعالى. قال وهو الغفور الودود. في معنى الغفور قال ابن كثير أن يغفر ذنب من تاب عليه من تاب إليه وخضع لإيديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. فهو سبحانه وتعالى الغفور بالغ المغفرة يغفر الذنوب لا يتعاظمه ذنبا يغفره سبحانه. ولهذا قال ابن كثير قال ولو كان الذنب من أي شيء كان. فهو يغفر ذنوب عباده ويسترها ولا يفضحهم سبحانه وتعالى. فالمغفرة فيها ستر للذنب وعدم مؤاخذة، يعني لا يؤاخذ الله جل وعلا ذلك العبد بالذنب الذي غفره له، فيستره جل وعلا عنه ولا يفضحه ولا يؤاخذه به سبحانه وتعالى. فهو يغفر ذنوب عباده وهو جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره. يعني إذا كان النصارى الذين افتروا على الله بأن له ولد وقالوا ثالث ثلاثة والله يدعو من التوبة ولو تابوا لتاب الله عليهم، هؤلاء إذا قلنا في سياق الآية في قوله جل وعلا ثم لم يتوبوا أي أنه يدعوهم إلى التوبة، عذبوا المؤمنين وكفروا وعاندوا ولم يقبلوا الحق ومع ذلك الله يدعوهم إلى التوبة ولو تابوا لتاب الله سبحانه وتعالى مهما كان الذنب الذي وقعوا فيه. ثم قال والودود، قال ابن عباس وغيره قال هو الحبيب. فالودود مأخوذ من الود وهو خالص المحبة، هو خالص المحبة. و تفسير ابن عباس في قوله هنا هو الحبيب يعني هو المحبوب لا يعني أنه مقتصر عليها فقط، لأن قوله جل وعلا هنا الودود هل هو حاب أو محبوب؟ ابن عباس يقول الحبيب أي هو محبوب سبحانه وتعالى وهو حاب واد أيضا، فإنه يحب عباده الطائعين ويود عباده الطائعين سبحانه وتعالى، يحبهم ويحب عملهم جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب الطائعين سبحانه وتعالى ويحب أولياءه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإنما أسباب نيل محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحبه الله رجل يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب عباده ويحب أعمالهم، يحب أعمالهم كما قال سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين. بل إن الله جل وعلا يحب حتى الأماكن، أحب البقاع إلى الله جل وعلا المساجد، ومكة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يحب، فهو إذن في قوله جل وعلا الودود أي هو واد وحاب وهو أيضا محبوب. فأهل الإيمان وأهل الطاعة يحبون ربهم سبحانه وتعالى وهم العارفون به بأسمائه وصفاته. قال جل وعلا ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح. قال سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. قوله ذو العرش قال ابن كثير أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. العرش الذي استوى عليه ربنا جل وعلا استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى هو أعظم المخلوقات، هو أعظم المخلوقات. لذا جاء في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. لما الآن وزن هذا الذكر سبحان الله وبحمده بالعرش دل على أنه أعظم المخلوقات، لأنه لو وجد مخلوق أعظم منه لوزن به هذا التسبيح كما قال ابن القيم رحمه الله. فدل على أن العرش أعظم المخلوقات. وقد جاء أيضا في الحديث ما ذكره صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة بأرض فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة بأرض فلات. وهذا ما يدل على عظم هذا المخلوق الذي هو العرش الذي يصفه ربنا بالعظيم وهنا يصفه جل وعلا بالمجيد. قال والمجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فيكون المجيد هنا صفة لله سبحانه وتعالى. والمجيد هو كثير أوصاف الكمال، المجيد هو كثير أوصاف الكمال، فيكون بالرفع كما قال هنا صفة للرب سبحانه وتعالى المتضمن لكثرة صفات الكمال. قال والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح. المجيد ذو العرش المجيد بالجر فترجع بالجر هنا أنها صفة للعرش، أنها صفة لعرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: وكلاهما معنى صحيح، فالله سبحانه وتعالى هو المجيد وعرشه مجيد، وصفه بأنه عظيم وبأنه أيضا بأنه مجيد. ومما يدل على أن كلاهما المعنى صحيح أنه إذا وصف عرش الله سبحانه وتعالى بالمجيد على قراءة الجر ذو العرش المجيد، فإذا وصف عرشه بالمجيد فهو أحق سبحانه وتعالى بالمجد، فالرب سبحانه وتعالى أحق بالمجد. نبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى تنبيه جميل، قال رحمه الله: قال المخلوق إنما يصير مجيدا بأوصافه، هذا المخلوق يوصف بالمجد وبأنه مجيد. قال رحمه الله: قال بأوصافه، هذا سواء للعرش أو لغيره، أو لغير العرش إذا وصف بالمجد ووصف بالمجيد لكثرة أوصافه. قال: فكيف يكون الرب مجيدا وهو معطل عن الأوصاف؟ كيف يكون الرب مجيدا وهو معطل على الأوصاف؟ يعني فيه الرد على المعطلة الذين عطلوا أوصاف الله، صفات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فكيف يعطل؟ يقول المجيد حتى يكون مجيدا لابد أن يكون كثير الأوصاف. وإذا وصف، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المجيد، فكيف نعطل صفاته سبحانه وتعالى؟ نعم. فعال لما يريد، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. قال: فعال لما يريد، قال أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فكل ما يريده الله جل وعلا يفعله، لماذا؟ لأنه تام السلطان والملك سبحانه وتعالى، فلا معقب لحكمه ولا راد لفعله سبحانه وتعالى، ولا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر. قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هذه الجملة هنا مستأنفة لكنها مقررة لما مضى في قوله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد، إلى قوله: فعال لما يريد، هي مقررة لها، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا تقرير لقوله إن بطش ربك لشديد، وهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المخاطب بذلك، قال ربه جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود، حديثهم يعني ما يتعلق بعنادهم وكفرهم وما فعلوه بأهل الإيمان، هل أتاك حديث هؤلاء الظلم الذين ظلموا أنفسهم واعتدوا على عباد الله سبحانه وتعالى، هل أتاك حديث الجنود؟ قال: فرعون وثمود، والمراد به أيضا جنود هؤلاء، والمراد به هؤلاء وأقوامهم، فرعون وقومه ممن اتبعوه، وكذلك ثمود الذين كذبوا صالحا عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله: بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد. بل الذين كفروا في تكذيب، قال في تكذيب، وفي هذه ظرفية، أي كأنهم منغمسون في التكذيب، والتكذيب محيط بهم من كل جهة، من كل جهة، هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه ويتلوه على المكذبين في زمانه، على من كذب من المشركين ولم يؤمن به، ويذكر له خبر من عذبهم الله بسبب تكذيبهم ومع ذلك أصروا على التكذيب، فقال سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، يعني لم يعتبروا وأصروا على ما هم عليه من الكفر. وقوله جل وعلا في تكذيب، يعني كأن ذلك التكذيب كأنهم منغمسون في التكذيب وأنه محيط بهم من كل جهة. قال ابن كثير: أي هم في شك وريب وكفر وعناد. نعم. والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. والله من ورائهم محيط، ومحيط بهم من كل جانب، ومحصن لأعمالهم سبحانه وتعالى، ويعلم ما هم عليه من الكفر والعناد، ويعلم ما هم عليه سبحانه وتعالى من إذاء لعباد الله واعتداء على المؤمنين وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله جل وعلا قد يمهلهم، لا يعذبهم ولكن يمهلهم، ثم إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فإذا كذا قلت لما لم يهلكهم سبحانه وتعالى، فإنه ينظرهم سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يملي للظالم، يملي سبحانه وتعالى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. بل هو قرآن مجيد أي عظيم كريم في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد، بل هو يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يتلوه عليهم سبحانه صلى الله عليه وسلم، قال بل هو قرآن مجيد ذو مجد. هذا القرآن ذو مجد، وذلك لكثرة خيراته وكثرة بركاته وكثرة عظاته، فهو قرآن مجيد. وكذلك إخوة الذي يتمسك بهذا القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه بأنه قرآن مجيد، الذي يتمسك بهذا القرآن فإنه يكون له المجد ويكون له العز إذا تمسك بالقرآن وعمل بما فيه، فيكون تاليا له حق تلاوته. فالقرآن المجيد الذي عمل به ينال من المجد أيضا والعز والسؤدد والرفعة، يرفعه الله جل وعلا بالقرآن في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال بل هو قرآن مجيد، هنا ابن كثير قال أي عظيم كريم، قال في لوح محفوظ. هذا القرآن في لوح، اللوح المحفوظ، إلا أن في قراءة في قراءة عاصم وغيره في لوح محفوظ، وفي قراءة نافع وغيره في لوح محفوظ. يعني إذا قلنا لوح محفوظ بالجر راجعة إلى اللوح، لأن اللوح محفوظ. وإذا قلنا بالرفع كما في قراءة نافع لوح محفوظ راجعة إلى القرآن، القرآن المجيد محفوظ. وطبعا بينهما تلازم، بينهما تلازم. إذا كان القرآن في اللوح واللوح محفوظ، هذه على قراءة الجر، فالقرآن محفوظ، فالقرآن محفوظ. وطبعا القراءة الأشمل هي قراءة الجر، لأن معناها أن كل ما في اللوح محفوظ، وهي أشمل، يعني تشمل أن القرآن الذي في اللوح محفوظ وغير القرآن أيضا، وغير القرآن أيضا محفوظ. فالقراءة الثانية أشمل. قال في لوح محفوظ أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل، لا تصل إليه أيدي التغيير، الشياطين أيضا ما تصل إليه، ما تصل إلى هذا اللوح المحفوظ. والذي في اللوح المحفوظ ما يتغير وما يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله جل وعلا خلق القمر وأمره أن يكتب، ماذا يكتب؟ يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في اللوح المحفوظ، ما رفعت الأقلام وجفت الصحف. والذي في اللوح المحفوظ هذا محفوظ، الذي في اللوح المحفوظ محفوظ، لا يتغير ولا يتبدل. قال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. فاللوح هو الذي وصف بأنه محفوظ على قراءة الجر، والقرآن أيضا محفوظ كما ذكرت بينهما التلازم. إذا كان اللوح محفوظا فكل ما في اللوح محفوظ، ومنه القرآن، فالقرآن محفوظ، وهذا لا يتغير ولا يتبدل. وهذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل أبدا، وإنما الذي يتغير ما في غيره، لأن الكتابة عندنا، هذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ عندنا، الكتابة السنوية التي تكتب فيها أعمال العباد قبل أن تقع في ليلة القدر من كل سنة، وعندنا الكتابة العمرية التي قبلها أن يكتب عمل العبد وهو في بطن أمه حين يرسل إليه الملك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فيكتب عمل هذه الكتابة العمرية، وثمة الكتابة السنوية، وثمة الكتابة اليومية التي يكتبها الملكان، فعن يمين وعن شمال العبد ملكان يكتبان أعمال، يكتبان الحسنات يكتبان السيئات. الذي في أيدي الملائكة، الذي في أيدي الملائكة هذا الذي يتغير، أما الذي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا الله جل وعلا قال في وصفه لوح محفوظ، أي أنه محفوظ لا يتغير، لا يتغير ما فيه. فهذا آخر سورة البروج التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وقرأنا في تفسيرها. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.